أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. القرآن الكريم يذكرنا بأدق النعم وأصغرها لكي يعودنا على شكر منعم هذه النعم. نحن عندما نلبس لباسا أو نركب دابة لا نستشعر بنعمة مميزة، والحال بأن الإنسان عندما يركب الدابة يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، لولا هذه الدابة لما ذهبت إلى عمرة أو حج مثلا. وكذلك اللباس، لو أن الله عز وجل سلب منك اللباس كما سلب من أبينا من جدنا آدم أبو البشر، طفق يخصف على نفسه من ورق الجنة بدت له عورته. إذن رب العالمين يذكرنا بهذه النعمة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. القرآن يغتنم الفرصة أيضا، يذكر اللباس الظاهري يذكرنا باللباس الباطني أيضا، الذي لا تقوى له مكشوف العورة، العورة الباطنية، يغضب فيبدي ما في قلبه من حقد، هذا بدت عورته. إنسان حسود يكتم حسده، الشيطان يغريه يظهر نعم غضبه حسده فينتقص المحسود، إذن بدت عورته. كلامنا الليلة ليس في اللباس الباطني، يأتي وقته إن شاء الله، كلامنا في اللباس الظاهري. بعض الناس مع الأسف قد يأتي إلى المسجد باللباس لا يستقبل بهذا اللباس رب العمل، بل لا يستقبل بهذا اللباس صديقه قرينا. المؤمن مظهر التجمل، المؤمن جميل في مظهره. طبعا رب العالمين يمن على بعض المؤمنين بجمال الوجه، هذه نعمة. رواية طريفة عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: حسن وجه المؤمن من حسن عناية الله به. رب العالمين إذا خلق الإنسان جميلا هذا نوع عناية، كنبي الله يوسف وكنبينا الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الجمال له آفة، آفة الجمال الخيلاء، طبعا هذا المعنى النساء أقوى. المرأة الجميلة تمشي وكأنها ملكة، وقد تكون امرأة لا قيمة لها. مشكلة الجمال هذا. الجمال الظاهري، جمال الخلق ليس بيدك، ولكن جمال الظاهر والثوب هذا بيدك. إمامنا الصادق عليه السلام يقول: إن الله يحب الجمال والتجميل، وفي بعض الروايات التجمل، أن يكون الإنسان في مظهر جميل هذا لا ينافي الزهد. بعض الزهاد يظهر بمسكنة، شعر أغبر، ثياب كذا، هذا ليس من الزهد. رب العالمين يحب الجمال والتجميل. في تتمة الرواية يقول إمامنا الصادق: فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى عليه أثرها مرة أنت إنسان فقير لا تملك إلا ثوبا مرقعا عذرك معك، ولكن لك ثوب جميل، لماذا لا تأتي بالثوب الجميل؟ قيل لإمامنا الصادق: وكيف ذلك؟ كيف رب العالمين يحب أن يرى أثر النعمة عليك؟ قال: ينظف ثوبه ويطيب ريحه ويجصص داره. تجصيص الدار هذه الأيام في حكم الأصباغ، لماذا تجلس في منزل مثلا جدرانه وسخة؟ هذا أيضا خلاف التجميل، خلاف الجمال. ويكنس أفنية باب البيت، ليس مكانا للمزابن، تدخل على المؤمن تشم رائحة طيبة من خارج الدار مثلا، حتى إن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق. لا تجعل بيتك مظلما كأنه بيت الأشباح، قبل المغرب أضئ السراج في المنزل. إذن هذه كلها صور من صور التجمل. إنسان قدر، هذا الإنسان ما وزنه؟ وأن الله عز وجل عن الرضا عليه السلام يبغض من الرجال القاذورة، هذا المعنى يتفق معنا. يعلم الله أن بعض المؤمنين عندما يحدثك تريد أن تهرب منه لما في فمه من الرائحة الكريهة. أبأن هذا يقيم الليل، هو الآن إنسان منفر، رائحته نتنة، هذا مبغوض عند الله عز وجل. يأتيك ضيف يجلس في الغرفة الخارجية، يقال لك: يا فلان جاءك ضيف، لا تستقبله بثياب النوم، هذا خلاف الأدب. النبي الأكرم يقول: إن الله يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيأ لهم ويتجمل. قل: يا رب أنا أتجمل، أتطيب، لا للمسجد فقط، أخي زارني أريد أن أكون جميلا عنده. ودتهم نفوسنا، أئمتنا، النبي وآله، ما تركوا حتى الأمور التي لا تخطر ببال أحد. تصور إنسان خرج من أنفه شعر طويل، هذا كيف مظهره؟ هذا المنظر لا يحبه النبي. ليأخذ أحدكم من شاربه والشعر الذي في أنفه، إذا خرجت شعرة من أنفك بادر إلى قصها لتكون جميلا. انظروا إلى عبودية الإنسان في كل شيء. مر إنسان أقرع ليس له شعر أو أصلع، لا كلام، له شعر طويل مثلا، لا تجعل هذا الشعر منفوشا، رتب شعر رأسك. الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه، هذه كسوة الله على جمجمتك، هذا الشعر زينة إلهية، أكرم هذا الشعر. يقول: من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ولايته أو ليجزه ليكن أقرعا، هذا لا بأس به. أما أن تجعل شعر رأسك هكذا ليس أمرا مطلوبا. كلمة أخيرة، هذه الجملة وإن لم تكن مرتبطة بحديثنا إلا أنه في الجملة مرتبط. الإنسان المجنب مشكلته في أمرين: القذارة الظاهرية، نعم، الخبث، هذا المني مادة نجسة، وقذارة باطنية، الحدث، مجنب لا يصلي، لا يؤذن له في لقاء الله عز وجل، بدنه وثوبه نجس وهو إنسان محدث، هذه قذارة. ولهذا أمير المؤمنين يقول: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور. أجنبت اذهب واغتسل، طهر جسمك، عندما تنام تذهب روحك إلى السماء، اجعل هذه الروح تصعد وهي غير مجنبة. إذن من لوازم الجمال والطهارة أن ينام الإنسان بغير نجاسة حدثية وخبثية. إلهي بحق أوليائك اجعلنا من الطاهرين المطهرين، وألحقنا بأوليائك الصالحين. اللهم أبلغ سلامنا الليلة وفي كل ليلة إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.